يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة ثم أما بعد هذا المجلس الثاني من مجالس شرح عقيدة أبي عثمان الصابوني رحمه الله وارتئينا أن نجعلها تكملة لما مضى وهي مقدمة في شرح هذا الكتاب القيم. وقد سبق في الدرس الماضي أن ذكرنا خصائص أهل السنة والجماعة فارتئينا أن نواصل في هذا الباب تتميما وتكميلا للفائدة. قد سبق أن ذكرنا من خصائص أهل السنة والجماعة اتباعهم للكتاب والسنة في الأصول والفروع، وقد سبق أيضا أن أهل السنة والجماعة متمسكون بآثار السلف رضوان الله عليهم في تعاملهم مع نصوص الوحي. ونقول ثالثا من خصائص أهل السنة والجماعة الوسطية، فهم وسط في جميع أبواب الدين بين الملل الكافرة، وهم أيضا وسط بين الملل الكافرة، وهم أيضا وسط بين الفرق المبتدعة. قال الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، استدل بها الحافظ ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين على استدل بالآية على حجية مذهب السلف وأن فهمهم للقرآن والسنة حتم واجب وهو فرض من القواعد، من جهة أن الآية تتحدث عن أمة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى يقول: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. والأمة لها معاني كثيرة تأتي على معاني في القرآن والسنة، لكن هنا المراد طائفة من الناس. فما المراد بهؤلاء؟ المراد بهؤلاء أمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأمة وسلم على قسمين: أمة الإجابة وأمة الدعوة. جميع من أجاب دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هم من أمته وهم أهل الإسلام. أما بقية من الملل الكافرة فكلهم يدخلون في أمة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أمة الدعوة الذين ندعوهم إلى الشريعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قلنا أن الأمة هي أمة الإجابة لا بد أن نخصص هنا وصفا معينا فيها، وهو قول الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. الكاف هنا كاف الخطاب للمسلمين، لكن أول ما من يدخل في هؤلاء هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، جعلهم الله تعالى شهداء. قال الله عز وجل: قال: وجعلناكم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فأمة النبي صلى الله عليه وسلم كلهم شهود، ومن وصف الشهود أنهم عدول. نعم، فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. فوصف الشهود العدالة والرضا على الشارع. ثانيا من وصف الشهود أنهم يشهدون بالحق كما قال الله عز وجل إلا من شهد بالحق. من وصف الشهود أيضا ثالثا أنهم لا يكتمون الشهادة كما قال الله عز وجل ولا تكتموا الشهادة فإنه من يكتمها نعم ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. فهؤلاء أمة النبي صلى الله عليه وسلم شهداء على الناس، ومن أجل هذه الصفة جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم جعلهم الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم شهداء على الناس، وجعلهم وسط بين الملل الكافرة وأيضا بين الملل المبتدعة. نأخذ على هذا المثال أمة النبي صلى الله عليه وسلم أمة وسط بين اليهود والنصارى في العقيدة والشريعة، وإذا قلنا كذلك جعلناكم أمة وسطا ليس المراد به وسط المكان أو وسط الزمان، وإن المراد به العدل نعم كما قال الله عز وجل قال أوسطهم قيل أوسطهم ليس بالكبير وليس بالصغير، الوسط من حيث ترتيب الإخوة. وقال بعض أهل العلم قال أوسطهم يعني أعدلهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد وأصله في الصحيح من حديث معاذ رضي الله عنه قال وإن الفردوس أعلى الجنة وأوسطها، أعلى الجنة وأوسطها. قد يظن بعضنا أن فيه تعارض، كيف تقول الفردوس أعلى وأوسط؟ نقول أعلى من حيث المكان وأوسط من حيث العدل. ولذلك أمة النبي صلى الله عليه وسلم هي أمة الوسط، أمة وسط بين اليهود والنصارى، لأن طائفة غلت طائفة أخرى كرهت، بين الإفراط والتفريط، بين الغلو والإشحاب، بين القاصي والدامي. في مجال العقيدة النصارى غلوا بالأنبياء والمرسلين حتى وصلوا إلى أن رفعوا عيسى عليه الصلاة والسلام إلى أكثر المقام فعطوه من أوصاف الألوهية والربوبية. ونقيضهم اليهود الذين خالفوا الأنبياء والمرسلين إلى أن وصلوا إلى قتل بعضهم، قال الله عز وجل ذلك بأنهم كفروا بآيات الله نعم قال ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. هؤلاء رفعوا عيسى عليه الصلاة والسلام نعم فوق مقامه، وبالنقيض هؤلاء قتلوا الأنبياء والمرسلين. أمة النبي صلى الله عليه وسلم أمة وسط، لم يخالفوا النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك لم يطروه ولم يعطوه منزلة أعظم من منزلته صلى الله عليه وسلم. هذه الوسطية في باب المعتقد، الوسطية أيضا في باب الشريعة في فروع المسائل الفقهية. فإن اليهود مثلا في مسألة تعاملهم مع الحائض تشددوا جدا حتى أنهم لا يؤاكلون المرأة الحائض ولا يجامعونها بل يعتزلونها هي في مكان وهم في مكان آخر. وضدهم النصارى الذين يؤاكلون المرأة الحائض ويصلون إلى جماعها. وأما أمة النبي صلى الله عليه وسلم فهي أمة وسط، نعم يؤاكلون المرأة الحائض ويجلسون معها ولا يعزلونها، ومع هذا لا يصلون إلى جماعها. إذا أمة النبي صلى الله عليه وسلم أمة وسط بين اليهود والنصارى، سواء كان هذا في المعتقد في العقيدة أو في الشريعة. أمة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا وسط بين الملل والمحل والفرق المبتدعة، فهم وسط في جميع أبواب الدين، وسط في باب الفكر بين المشبهة ومن والمعطلة. أما المشبهة فقد أوغلوا في الإثبات حتى وصلوا إلى التمثيل والتشبيه، لم يفهموا من نصوص الأسماء والصفات إلا التمثيل، وأما المعطلة هم الذين بدأوا بالترجيح حتى وصلوا إلى تعطيل الله عز وجل عن صفاته. وأما السنة والجماعة فهم الوسط، قالوا بالإثبات وبالتنزيه كما سيأتي معنا في كلام الإمام الصابوني رحمه الله لقول الله عز وجل ليس كمثله شيء، هذا نهي عن التمثيل. ثم قال وهو السميع البصير، يعني إثباتا، إثبات من غير تمثيل، نعم إثبات من غير تمثيل، وتنزيه من غير تعطيل. في باب أفعال العباد أهل السنة والجماعة وسط بين الجبرية والقدرية، فإن الجبرية قالوا ليس للعبد المخلوق مشيئة ولا إرادة، نعم، والقدرية قالوا إن العبد هو الذي يخلق إرادته ومشيئته، أو هو الذي يخلق المعاصي والذنوب أو يخلق الشر. وأهل السنة والجماعة مظهر النصر بين هذين المذهبين، أثبتوا للعبد المخلوق مشيئة وإرادة، لكن مشيئته وإرادته تحت مشيئة الله عز وجل. أهل السنة والجماعة أيضا وصل في باب مسميات الإيمان، في باب مسمى الإيمان بين المرجئة من جهة والمعتزلة والخوارج من جهة أخرى. المسلم فاعل كبيرة، عند المرجئة مؤمن كامل الإيمان، وعند الخوارج والمعتزلة كافر قد خرج عن الإيمان بالكلية. على تفصيل عندهم يوم القيامة، الخوارج قالوا مخلد في النار، والمعتزلة قالوا في منزلة بين المنزلتين. وأما السنة والجماعة فالظهر بين الفرقتين، قالوا لا نقول بأنه مؤمن كامل الإيمان، ولا نقول بأنه قد خرج عن الإيمان بالكلية، نعم، وإننا نقول هو مسلم بطاعته وبإيمانه، وفاسق نعم بكبيرته. ويوم القيامة لا نقول بأنه يخلد في الجنة، نعم، وإنما نقول هو تحت المشيئة. لا نقول بأنه يخلد في النار، وإنما نقول هو تحت المشيئة، إن شاء الله تعالى عذبه بعدله، وإن شاء عفى الله تعالى عنه برحمته. أهل السنة والجماعة أيضا هم وسط في باب الوعد والوعيد، بين أيضا المرجئة من جهة، نعم، والخوارج والمعتزلة من جهة أخرى، لأن المرجئة قالوا يدخل الجنة، نعم، المسلم عاصي، والمعتزلة والخوارج قالوا مخلد في النار، وإن كانت المعتزلة لا يصرحون بهذا ويقولون هو في منزلة بين المنزلتين، ولا منزلة بين المنزلتين يوم القيامة، إما الجنة وإما النار. أهل السنة والجماعة أيضا وصل في باب الإيمان والاعتقاد في آل النبي صلى الله عليه وسلم بين الروافض والنواصب. أما الروافض هم الذين شايعوا آل البيت ورفعوهم فوق منزلتهم، وأعطاهم من أوصاف الربوبية، وقالوا إن لأئمتنا منزلة فوق منزلة، مقام لهم مقام أعظم من مقام النبي والرسول. وبالمقابل النواصب هم الذين ناصبوا العداء لآل البيت. أما أهل السنة والجماعة فإنهم اعتذروا، هم وفق شايعوا آل البيت ويحبونهم وينصرونهم على من عاداهم ومن ظلمهم، ولكنهم لا ينزلونهم منزلة أعظم من منزلتهم. الشاهد من هذا أن من خصائص أهل السنة والجماعة الوسطية في الدين، سواء كان في العقيدة أو في الشريعة. الخصيصة الرابعة أن منهج السنة والجماعة موافق لفطر الناس. في صحيح مسلم من حديث عياض ابن حمار رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى خلقت عبادي، في لفظ وإني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. في الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطره فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه. مفهوم الحديثين حديث القدسي والحديث النبوي يدلان على ان العبد يولد على فطره الاسلام، ولكن الشياطين شياطين الجن في الحديث الاول وشياطين الانس في الحديث الثاني هم الذين يغيرون فطره العبد الى غير دين ومله الاسلام. قال جسالتهم الشياطين في الحديث القدسي هم شياطين الجن اول ما يولدون وبعد ما يولدون، حيث انهم يوسوسون لهم وينزغهم الشيطان بنزغاته حتى يخرجهم عن فطرة الإسلام. ولذلك الذي كفر نسي فطرته، ولا لا؟ لما بعث الله عز وجل موسى وقاه هارون إلى فرعون قال لعله يذكر أو يخشى، قال بعض أهل العلم يتذكر فطرته الأولى التي ولد عليها. وشياطين الإنس في الحديث التالي هم الذين يجتالوا عباد الله عن الدين الحق، قال يهودانه او ينصرانه او يمجسانه. فاليهودي اذا ولد له مولود يولد على الفطره، على فطره الاسلام، ولكن اليهودي هو الذي يعلمه دين اليهود، والنصراني يعلم ولده دين النصارى، والمجوسي دين المجوس، وهكذا قسم بقية الملل والفرق والنحل. لكن إذا ترك على فطرته فإن فطرته هي فطرة الإسلام، وهي التي عليها منهج أهل السنة والجماعة. ومن جرب النحل والفرق والدخول في مسائل المنطق والفلسفة يعلم بأن منهج أهل السنة والجماعة موافق لفطر الناس وليس مخالفا لها. ذكر ابن ابي العز الحنفي في شرحه للطحاوية، والذهبي ايضا في تذكرة الحفار، ان ابا ابن عاد الجويني رحمه الله هو امام الحرمين الابن، وهو شيخ المصنف كما ذكرنا، كان يقول في اخر حياته وانا الان اموت على عقيدة عجائز نيشابور. نيشابور بلد ما وراء النهر او عراق العجم. ليش خصص نيشابور انه منهم؟ وليش خصص عقيدة العجائز منهم؟ لان العجوز منهم ليس معها فقه ولا فهم ولا منطق، ومع هذا علم بان هؤلاء العجائز هم الناجون في الدنيا من الاختلاف ويوم القيامة من النار، علم هذا الكافر، فأراد أن يموت على عقيدة هؤلاء. العجوز من نيشابور تقرأ في الإثبات قل هو الله أحد الله الصمد، وتقرأ في النبي لم يكن له كفوا أحد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والعجوز هي التي تقرأ في الإثبات والتنزيل ليس كمثل شيء والسميع البصير، وتقرا الرحمن على العرش استوى ولا يتبادر الى ذهنها كيف استوى، نعم، ولا يتبادر الى ذهنها بان الله تعالى استوى كاستوائها، نعم. هل يكون هذا في ذهن العجائز وعوام الناس؟ لا يكون ابدا، الا اذا كان هناك شبه مباشر او غير مباشر، اما ان يسمع الناس، تسمع الناس يتحدثون في المساله، او ان عندها شبهه دخلت عندها، والا لا تسال عن مثل هذه المسائل. وفي لسان الميزان للحافظ ابن حجر رحمه الله عند ترجمة الرازي، فخر الدين الرازي رحمه الله، يقول لأصحابه في آخر حياته من مات منكم على عقيدة عجائز نيشابور فقد فاز. يقول ابن حجر رغم أن له الباع الطويل جدا في مسائل الفلسفة والمنطق، إلا أنه في آخر الحياة كان ينهاهم عن الدخول مع الفلاسفة والمناطق، ويقول عليكم بعقيدة عجائز نيشابور. وهذا الذي كان عليه أهل السنة والجماعة، يوافقون فطر الناس ولا يخالفونها. عند الإنسان في الطبقة بإسناد صحيح على شرط الإمام مسلم إلى جعفر بن برقان رحمه الله، قال جاء رجل إلى عمر بن عبد العزيز رحمه الله فسأله عن شيء قال به أهل الأهواء والبدع، فقال عمر، قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: عليك بدين الصبي في الكتاب والأعراب في البادية والهو عما سوى ذلك. إيش مراد بهذا؟ عليك بدين الصبيان في الكتاب، في الكتاتيب الذين يقرؤون القرآن ويؤمنون بما فيه على وجه العموم، وعليك بدين الأعراب الذين هم في البادية ولهم عقيدة سليمة في الله عز وجل، والهو عما سوى ذلك. فجعل اتباع الأهواء والبدع مخالف لفطر الناس من الصبيان في الكتاتيب والأعراب في البوادي. والمغرب على هذا مثالين لنقرب بهما المعاني. ذكر محمد بن طاهر المقدسي رحمه الله قصة الجوين إمام الحرمين أنه ارتفع مرة على المنبر يخطب الناس فقال: أيها الناس، كان الله ولم يكن شيء قبله وهو الآن على ما كان. ما معنى هذه اللغة؟ هل هذا الكلام صواب ولا ما هو صواب؟ الرجل قال: إن الله كان ولا شيء قبله أو ولا شيء معه وهو الآن على ما كان. صحيح هذه العبارة ولا خاطئة؟ نعم خاطئة، لأنه قالها الجويني صحيحة لأنه جاب. طيب نقول ما هي؟ لا صواب ولا خطأ، وإنما فيها التفصيل. الجملة الأولى صواب والجملة الثانية خطأ. قوله كان الله عز وجل ولا شيء معه لا شيء قبلها لا صحيح، موافق للحديث المشهور صلى الله عليه وسلم عن بداية العالم، فقال كان الله تعالى ولا شيء قبله ولا شيء غيره ولا شيء معه، على الروايات التي وردت وشرحها ابن تيمية رحمه الله في جزء خاص. وأما الجزء الثاني هو الخطأ، إذ أنه يريد به الباطل وهو الآن على ما كان، يعني أن الله عز وجل كان ولا عرش، صحيح ولا لا؟ العرش لم يكن مع الله عز وجل، إذ أن العرش حادث وكل حادث لا بد أن يحدث بعد أن لم يكن، وهو الآن على ما كان خطأ، لأن الله عز وجل استوى على العرش. نعم، خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، فهم بزعمهم ينزهون الله عز وجل عن قيام بالحوادث، لأن قيام بالحوادث لا يكون العبد لأنه يقصد عندهم التغير والتحول. ما دام مع العرش في نظرهم لم يكن مستوي، ثم لما خلق العرش ولكن الله عز وجل أنه استوى هذا مستحيل عندهم. ليش؟ لأن في تغير وتبدل، والله عز وجل ينزه عن التغير والتبدل، التغير والتبدل لا يكون إلا للحوادث. فقام الهمداني رحمه الله فقال: يا أستاذ دعنا مما تذكر، لم يرد أن يدخل معه في في مهاترات ويرد عن المقدمة والنتيجة الفلسفية، وإنما قد دعنا لكل هذا وأخبرني عن الضرورة التي نجدها في أنفسنا كلما قال الداعي يا رب. كلما قال الداعي يا رب، يقول الرجل يا رب، إلى أن يتوجه قلبه وفؤاده؟ إلى السماء، لا بد أن يتوجه إلى السماء حتى الكافر. قد يرفع يديه ويريد رب السماء، ويتوجه قلبه في الدعاء إلى السماء. كيف يرد على هذا المثل؟ هذه فطرة محسوس، كيف يرد على المحسوس؟ ليس له قدرة. فنزل الجويني من على المنبر وهو يضرب على رأسه ويقول: حير من همداني، حير من همداني. فما ذكر الذهبي رحمه الله أن الجويني رحمه الله في آخر حياته ألف الرسالة النظامية بأمر من نظام الدين الخليفة العباسي المشهور، ومشى فيه على طريقة أهل السنة والجماعة. المعتزلة أيضا قد خرجوا عن منهج أهل السنة والجماعة، يعني أنهم خرجوا عن فكرة الناس التي ولدوا عليها. جاء راضي إلى عمرو بن عبيد المعتزلي وشيخ من شيوخهم، وهو رأسهم شيخ المعتزلة عمرو بن عبيد، فقال: يا إمام، إن جنارتي قد سرقت، فادعو الله تعالى أن يرد علي حمارتي. فقال عمرو بن عبيد: يا رب، إن حمارة هذا قد سرقت وأنت لم تريد سرقتها. ليش؟ لأنه عند المعتزلة الله عز وجل لا يخلق الشر، منزه عندهم عن أن يخلق الشر، والشر ليس إليك، لم يخلق الله عز وجل، وإنما العبد هو الذي يخلق الذنوب والمعاصي. ولذلك ورد في أحاديث في أساميدنا مقال بعضها العلم يحسنها القدرية مجوس الأمة، المجوس اعتقدوا أن للكون خالقين النور والظلمة، وأيضا المجوس اعتقدوا خالقين، خالق للخير وخالق للشر. قال: اللهم إن حمارة هذا قد سرقت وأنت لم ترد سرقتها. فقال العربي ما درس لا منطق ولا فلسفة ولا تعلم هذه العلوم، فقال: كف علي دعاك الخبيث، لأن الله تعالى إذا أراد أن إذا سرقت حمارتي وهو لم يرد لربما أراد أن يرجع حمارتي ولا يستطيع، ما دام أنه يقع في ملك الله ما لا يريد، الأولى وقعت من غير إرادته، لعل الثانية أيضا تقع من غير إرادة، لعل الله عز وجل يستجيب لدعوة أمر ابن عبيد لكنه لا يستطيع تنفيذ هذا الدعاء. فالأعرابي كشف أمر عمر ابن عبيد لأنه على الفطرة السليمة. الشاهد من هذا كله أن هذا السنة والجماعة لهم خصائص ولهم مميزات خصتهم وميزتهم من بين الملل الكافرة والفرق المبتدعة، لكن نقول ما هو وصفهم؟ وصف أهل السنة والجماعة في الحال وفي المآل. لا شك أن ورد في القرآن والسنة ما يدل على وصف أهل السنة والجماعة في الحال وفي المآل، الآن وأيضا في المآل، في المستقبل أو ما بعد الموت. أهل السنة والجماعة منصورين في الدنيا ويوم القيامة، منصورين في الدنيا عن جميع من ظلمهم ومن كذبهم ومن خذلهم، نعم، وهم منصورين يوم القيامة في الجنة وبالنظر إلى وجه الله عز وجل. دل على هذا ما في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. من يظهر معرفة الحق؟ قد سبق التمسك بالقرآن والسنة على وفق فهم سلف الأمة، ظاهرين على الحق، نعم، منصورين، لا يضرهم من خذلهم ولا من كذبهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. إذا فيه الاستمرار. سبقا ذكرنا لا تزال، فعل المضارع يزال إذا نفي يدل على استمراره من إيش؟ من الحاضر إلى المستقبل، لا يزالون لا ينقطعون يعني حتى يأتي أمر الله، حتى الانتهاء الغاية إلى قرب قيام الساعة، لأن الساعة لا تقوم إلا على شرائع القلب. أوصافهم في الحال والمآل أنهم ناجون في الدنيا من الاختلاف وناجون من كل سوء. قال الله عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرة. وقد سبق أن أهل السنة والجماعة هم المتمسكون بالقرآن، إذا هم أقل الناس خلافا فيه، أقل الطوائف فرقة واختلاف هم أهل السنة والجماعة، وبقية الطوائف لما لم يتمسكوا بالقرآن والسنة على فهم سلف أمة اختلفوا، تجد هذا يشرك وهذا يغرب. في خلال أهل السنة والجماعة خلاف عندهم قليل جدا، كلما تمسكوا بالقرآن والسنة كلما قل عندهم الخلاف. واليهود والنصارى هم أعظم الناس خلافا، لأن كلا اليهود والنصارى أعطوا وحيا ولكنهم نسوا حظا مما ذكروا به، والآية نزلت في اليهود في وصف اليهود وفي وصف النصارى على حد سواء. منصورين ونجين، نجين في الدنيا من الخلاف ومن كل سوء، ويوم القيامة ناجين من النار. ايش الدليل على هذا؟ ما في السنن، ما في السنن وفي مسند الإمام أحمد عن معاوية رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اختلف أهل الكتابين، ثم قال: وتختلف أمتي على 74 فرقة كلها في النار إلا واحدة. هذه الواحدة هي التي تنجو من، ليست مهددة لدخول إلى النار، فهي ناجية إلى من النار حتما ولا بد. لكن ما وصفها؟ من هي؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي، في لفظ الجماعة وفي لفظ ما أنا وأصحابي، هذا مراد الجماعة. نعم، لأنه في سنن الترمذي ذكر عن عبد الله بن مبارك رحمه الله سئل من هي الجماعة، قال: هو أبو بكر وعمر. قال: لقد مات أبو بكر وعمر. قال: إذن فلان وفلان. قالوا: قد مات فلان وفلان. قال: إذن الجماعة أبو حمزة السكري محمد بن ميمون رحمه الله، قال: هو الجماعة. إذن من وافق فهو الجماعة. قال: ما أنا عليه وأصحابي، لابد أن يكون على وفق ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في فهم القرآن وسنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: ما أنا عليه وأصحابي. لكن هنا قوله وأصحابي، قوله ما أنا عليه وما على النبي، وما النبي صلى الله عليه وسلم هو على وصف القرآن، سئل عن خلقه وعن وصفه، قال: خلقه القرآن. نعم، لكن لماذا زاد على ذكر وصفه وذكر سنته ذكر الأصحاب من بعده؟ نعم، ذكرهم ليقيد بهذا فهم السنة ويقيد بهذا فهم القرآن كما سبق بيانه وذكره. لكن ايش المراد بالصحابة رضوان الله عليهم؟ نقيد فهم القرآن والسنة بفهم الصحابة، هل المراد به في كل الأمور يجب على الرجل أن يتبع فهم الصحابي وقول الصحابي وما ذهب إليه الصحابي، أو يحتاج الأمر إلى تفصيل؟ نعم، يحتاج إلى تفصيل. ما هو التفصيل؟ أن يوافق القرآن والسنة. نقول: الصحابة رضوان الله عليهم مذهبهم حجة، ويجب على الناس من بعدهم أن يتبعوهم، لكن في أي مجال؟ نعم، في مسألة كيفية تعاملهم مع نصوص الوحيين، هذا الذي ورد به النصوص، في تقييدهم للقواعد وتحصيلهم للأصول، هذا يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتبع به الصحابة رضوان الله عليهم. قال العربي: لأنهم شاهدوا التنزيل وصحبوا الرسول وعرفوا ما رأى الشرع، صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وعرفوا كيف يفهم النبي صلى الله عليه وسلم القرآن ويطبق، عرفوا ما رأى الشرع، ماذا يريد الله عز وجل من قوله كذا وماذا يريد النبي صلى الله عليه وسلم من قوله كذا. مثاله: علمنا الصحابة رضوان الله عليهم من المراد بنصوص الأسماء والصفات، هل نفهمها على الظاهر المتبادر إلى الذهن، أو أن الأمر يحتاج إلى التعمق والقراءة بين السطور. فعلمونا بأن نصوص القرآن والسنة نفهم على الظاهر، والمتبادر إلى الذهن هذا هو الحق. هذه قاعدة لا يسع مسلم أو مسلمة أن يخالفوا في هذا الفهم، صح ولا لا؟ طيب، هل الصحابة رضي الله عنهم فهموا من نصوص الأسماء والصفات تأويل أو تحريف أو تمثيل؟ نعم، أو تعطيل؟ هل فهموا منه هذا أو لم يفهموا؟ فهموا منه إجراء على الظاهر، هذه قاعدة وهذه أصل. نعم من أصول الذي أصلها الصحابة رضوان الله عليهم. طيب في التأصيل والتقعيد وبيان كيفية التعامل مع نصوص الوحي على مذهب السلف الحجة في مسائل الفرعية، مسائل الأحكام الشرعية، مسائل العملية، إذا أجمع الصحابة على رأي وجب على المسلمين اتباعه. فإن ولا لا كإجماع الصحابة على قتال مانعي الزكاة مثلا، صار قبل هذا خلاف، لكن اجتمعوا بعد هذا على مشروعية مقاتلة مانعي الزكاة، هذا إجماع لا يجبر للمسلمين أن يخالفوه. نعم، أن إذا كان الأمر متعلق بفروع المسائل الفقهية العملية واختلفوا لم يكونوا على رأي واحد، فليس قول واحد منهم بحجة على الآخر، وهذه لا بد على طالب العلم أن يحفظها. إذا اختلف الصحابة رضوان الله عليهم في المسائل العملية ليس قول بعضهم بحجة على البعض، ليس قول أبو بكر حجة على عمر بن الخطاب، وليس قول عمر بن الخطاب حجة على عثمان، وليس قول عثمان رضي الله عنه حجة على علي بن أبي طالب رضي الله عنه. نعم، إلا بدليل القرآن والسنة. ولذلك غلب أبو بكر عمر بن الخطاب مرة قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ومرة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. المرة الأولى لما أنكر عمر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قال عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يموت. نعم، من هول الأزهاجة، وهو ذكر رضي الله عنه ناظرة، يعني أن عمر رضي الله عنه يخطئ في المسائل. نعم، وقد ينسب إلى الشريعة خطأ. نعم، واجتهادا منه. فجاء أبو بكر رضي الله عنه فخطب الناس وذكر الآية ما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابه. قال كأني أسمع الآية لأول مرة. نعم، فرجع إلى ما ذكره أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وغلب أبو بكر عمر مرة أخرى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في قصة مانعي الزكاة. عمر رضي الله عنه قال لا تقاتل رجلا يقول لا إله إلا الله، وجاء أبو بكر الصديق فقال والله أقاتل هؤلاء، واستدل بالعموم وبالقياس، فرجع عمر رضي الله عنه لرأي أبو بكر الصديق. نعم، وهكذا غلب أبو هريرة رضي الله عنه ابن عباس بالحجة والبيان في سنن ابن ماجه، وقع المناظرة بين أبي هريرة وابن عباس. أبو هريرة يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء مما مست النار، كل شيء مسته النار يجب على المرء أن يتوضأ منه، فروى الحديث. فقال ابن عباس رضي الله عنه يا أبا هريرة إذا كان الوضوء مما مست النار فهل أتوضأ من الماء الذي مسته النار، أتوضأ من الوضوء الذي كان من ماء مسته النار؟ يعني يريد أن يرد خبر أبي هريرة رضي الله عنه بالعقل والاجتهاد. نعم، يريد أن يرد قول أبي هريرة رضي الله عنه باجتهاده وبعقله. أو إذا كان الوضوء مما مست النار كيف إذا توضأ الرجل من ماء، قال أن يتوضأ من الماء الحريم الذي مسته النار، هل يتوضأ من وضوئه؟ فقال أبو هريرة رضي الله عنه يا ابن أخي إذا رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثتك عنه فلا تضرب لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمثال. فسكت ابن عباس. فين الحجة؟ أين الحجة؟ هل مع أبو هريرة أو مع ابن عباس؟ مع أن ابن عباس أفقه من أبو هريرة. نعم، الحجة مع أبو هريرة رضي الله عنه، وإن كان طبعا مذهبه نعم ليس بصواب، بعد هذا رجع إلى مذهب جابر رضي الله عنه، لأن أبا هريرة وابن عباس لم يسمعا النسخ آخر الأمرين. قال جابر كان آخر الأمرين من سلم فرء الوضوء مما مست النار، لكن الشاهد الأصل أبو هريرة رضي الله عنه استدل بالحديث، وابن عباس لم يستدل بالحديث، إنما استدل بالحس والمنطق والعقل. من غلب؟ غلب أبو هريرة رضي الله عنه. وهكذا ليس قول الصحابة رضي الله عنهم إذا اختلفوا بحجة على الناس إلا بدليل واضح من القرآن والسنة، ولذلك اختار بعض الصحابة رضي الله عنهم في مسائل العملية. عمر رضي الله عنه لم يرى أن الاستئذان ثلاثة، وما قام يعلم هذه السنة إلا من إلا أصغرهم، أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، ولا لا؟ أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أيضا حبسته الدروز في أذربيجان، وكان اليوم يوم صيام في شهر رمضان، كان يأكل من الثلج ويتأول قول الله عز وجل: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الدبر ثم أتموا الصيام من الليل. يقول أنه الأكل والشرب، نعم، وهذا ليس لأكل وليس لشرب، التأويل منه خرجه جماهير الصحابة رضوان الله عليهم. هل يجب علينا اتباع مذهب أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ولا مذهب الجمهور؟ مذهب الجمهور. وهكذا عثمان رضي الله عنه لما سار من المدينة إلى مكة بعد خلافته دخل مكة فكان يتم الصلاة، نعم، وكان ابن مسعود رضي الله عنه يأمره بالتقصير ويقول: ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمنا إذا سافرنا أن نقصر. لأن عثمان رضي الله عنه له أدلته أنه تزوج وتأهل، كان يظن أنه تأهل في مكة، نعم، لذلك يتم الصلاة. ابن مسعود رضي الله عنه كان يرى التقصير وكان يصلي وراءه وراء الخليفة، فلما سئل عن هذا كيف تنهى عن الإتمام وتصلي معه تماما، قال: الخلاف شر. وهكذا الصحابة رضوان الله عليهم. بريدة بن حصيب رضي الله عنه أفتى الناس بعد موته أن يغرسوا على قبره جريد من نخل تأولا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث القبراني، نعم، وخالفه جمهور الصحابة رضوان الله عليهم، فلم يروا هذا، بل رأوا هذا مما لا ينبغي فعله ومما لا ينبغي وصيته. إذا الصحابة رضوان الله عليهم في مسائل العملية قد يختلفون، وهنا ننبه إلى مسألة مهمة جدا قد يخطئ فيها بعض الناس إن لم نقل أكثر الناس، وهي التفريق بين أمرين مهمين. بعض الناس يخلط بينهما وقد يستدل على أحدهما بالآخر. إذا قال إمام من الأئمة عالم من العلماء أفتى بمسألة معينة، نعم، قال هذا حلال أو هذا حرام، نعم، ما هو موقف المسلم اتجاهه؟ نعم، هل يسلم بكل ما يقوله الإمام العالم أو يرد الجميع أو يفصل أو ماذا يصنع؟ بعضهم أبدأ ببيان الخطأ ثم الصواب. بعضهم يقول إذا قال الإمام العالم من أهل السنة والجماعة هذا حلال أو حرام لا بد أن نتبعه. ما هو الدليل؟ يقول الرجل: الدليل لأنه من أهل السنة والجماعة. هذا الصواب ولا خطأ؟ نعم، هذا خطأ. يستدل بأصل على إيش؟ على فرع. ولكن هنا مع خلاف القياس، خلاف الاستدلال، ويقول أهل الأصول: ليس هذا الدليل، نعم، بمطابق للمدلول. تحدث عن مسألة فقهية فرعية ثم تأتينا بأصل لأن الرجل من أهل السنة والجماعة، هذا خطأ. نعم، نتبع العالم لأنه من أهل السنة والجماعة في فهمه لنصوص القرآن والسنة، في تقعيده، في تأصيله، في نقله للإجماع مثل ما سبق في مسائل الصحابة، لكن في ذكره للفرعيات، نعم، هذا يختلف. نعم، قد أخالف العالم الفلاني وإن كان من أهل السنة والجماعة، نعم، بدليل عندي وقاله رجل آخر من أهل السنة والجماعة، هذا صحيح ولا لا؟ نعم، هذا صحيح. وإلا لو صارت المسألة أنت تستدل بقول عالم من أهل السنة والجماعة وأنا أرد عليك، نعم، بقول رجل من أهل السنة والجماعة لما استقام الدين، لأنك أنت تقول قال به فلان من العلماء. أقول أيضا أنا أستدل بقول إمام مالك رحمه أعظم من هؤلاء، نعم، وبعضهم يقول هذا قول الإمام الشافعي رحمه الله. أقول شيخ الإمام الشافعي أعظم منه وأكبر من مالك، ثم يستدل بقول الإمام أحمد استدل عليه بقول شيخه من الشافعي أو إسحاق أو عبد الله المبارك وهكذا. أقوال العلماء في فرعيات الأمور ليست هي حجة بحد ذاتها من أجل أنهم من أهل السنة والجماعة، نعم، وإنما أقوال العلماء في الفرعيات نعم يستدل لها ولا يستدل بها. وبعض الناس لا يفرق بين الأمرين. إيش يقول؟ هو يظن أنه فيه عالم معاصر مثلا اشتغل بالفقه وبالحديث وبالعلم، جمع بين الأصلين بين العلم والديانة، إذا قال شيء يأتي الرجل فيعمل به رأسا، وإذا قالت يقول اتق الله يا رجل هذا إمام السنة، نعم خطأ، هذا الاستدلال صحيح ليس بسلسة، نعم هو من أهل السنة والجماعة، لكن لا يدل على أن أقواله جميعا هي صواب، لأنه لو كان هذا الرجل أقواله كلها صواب لصار نبيا يحرر، نعم، وبعضهم يفرق بين المعاصرين والمتقدمين، ليس عنده فظاظة أو غضاضة أن يقلد رجلا من المعاصرين بحجة أنه من أهل السنة والجماعة، لكن عنده فظاظة كبيرة جدا أن يقلد الإمام مالك مثلا، أو يقلد الإمام الشافعي، أو يقلد الإمام أحمد، نعم عنده هذا فيه فظاظة وفظاظة كبيرة جدا، ليش متعصب لمالك؟ ليش متعصب لأحمد؟ وهو إيش؟ ما رأى نفسه بأنه يتعصب لفلان الفلاني الذي هو ما زال حي على قيد الحياة، نعم؟ أيهما أولى بالتعصب وبالاتباع المطلق؟ نعم؟ هؤلاء بين ما أعظم أحسن وأفضل في التقوى والورع والعلم من حيث الحديث والفقه ومعرفة القرآن ومعرفة بسنة سيدنا وبأقوال الصحابة ومعرفة بلغة العرب، إذا كان نتعصب لقول رجل نتعصب لهؤلاء الأئمة رحمه الله، لكن اقتضت حكمة الله عز وجل لا نتعصب لقول رجل إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، قال الإمام مالك رحمه الله كل يؤخذ من قوله ويراه، حتى هو نفسه إمام في السنة إمام في الحديث كما قال فيه عبد الرحمن المهدي رحمه الله، أيضا إمام في السنة وفي الحديث، مع هذا كل يؤخذ من قوله ويراد إلا صاحب هذا القول، إلا من سلم هو الذي لا يؤخذ من قوله ويراد، يؤخذ منه كحزم ولا يرد قوله أبدا. نقول نرجع، من الذي أفهمنا في هذا؟ نعم في كنا في مسألة، نعم ما أنا عليه، نعم وأصحاب ما أنا عليه وأصحاب. طيب إذا كان الرجل المذموم، نقول المذموم في هذه المسائل هو التعصب، نعم، ولذلك نقول التعصب مذموم للمتأخرين وللمتقدمين وأيضا للمعاصرين، صح ولا لا؟ رجل يقول أنا لا أدرس الفقه، يعني بعضهم يتلو هذا، ما أدرس الفقه الفلاني ولا أدرس الكتاب الفلاني، لكن ليس عنده مانع أن يدرس مثلا كتاب فقهي لإمام معاصر، فهذا يجوز، لكن إذا قلت له ندرس مثلا كتاب لكذا الشافعي أو كذا الحنفي، لا لا أبدا غير ممكن. ليش؟ هذه مسألة فقهية، المنهي عنه المحبوب في كلا المسألتين هو التعصب، أن تأخذ القول، تأخذ هذا الكتاب المجمع الفقهي تأخذه برمته بغطه وسريره. الشافعي رحمه الله لما كتب الرسالة راجعها أكثر من 50 مرة، كل ما يراجعها يجد فيها خطأ، يقول سبحان الله اقتضت حكمة الله عز وجل أن لا يكون الخطأ في كتابه فحسب، كتاب واحد بس لما فيه خطأ هو القرآن الكريم، أما بقية الكتب كلها فيها أخطأ، نعم. فيقول الرجل اخذ هذا الـ هذا الـ هذا الـ هذا المتن الفقهي وادرسه، ما كان فيه من صواب موافق للقران والسنه قد به، وما كان ضرر لي لانه مخالف للقران والسنه نعم ردته، سواء كان هذا الكتاب للمتقدمين او كان للمتاخرين او حتى للمعاصرين، هذا المذهب الحق، ولا حد يكون يعارض، نعم يفرق بين المعاصر المتقدم في دراسة الأمور الفقهية والعملية هذا الحق، والحق في هذا واضح. إذا كنا نمنع من التعصب نمنع من التعصب على الكلية، وإذا كان نبيح التعصب نبيح التعصب للجلة. نعم، كل منا يأخذ إمام مجتهد ويقلده. نعم، لعل الرجل هذه العاطفة هي التي تسعره. نعم، حينما يلازم شيخ من المشايخ يظهر له بأن هذا الإمام لا يقول إلا موافق للقرآن والسنة، قد يظن هذا وهذا موجود. زاملنا وعاشرنا بعض الطلاب متعصبين جدا لمذهب الشيخ عبد المحسن مثلا، وشيخنا وإمام وعلم، نعم، ويفتي في مسائل الفرعية، لكن بعض الناس من كثرة الملازمة يرى بأن هذا الشيء الأوحد في المدينة بل في الدنيا كلها. فإذا قرأ نعم في رسالة أخرى في كتابه سمع إذا نعم يقول له لأن شيخي قال كذا وكذا. نعم، ومع أنه تجده يدافع وينافع عن الأئمة ويرد عن المتعصبة وعن المقلدة ويقول هؤلاء قد هلكوا الحق والنسل، متعصبة لإمام أحمد أو المتعصبة لإمام الشافعي أو غيره، ومع هذا ويتعصب لفلان من الناس ويستدل على هذا بأنه إمام من أهل السنة والجماعة. تبين الأمر ولا تبين؟ نعم، رجل نعم من أهل السنة والجماعة، لكن ليس المراد من هذا أن هذا دليل، نعم دليل وحجة على أن نأخذ جميع الأقوال. أو يقول بعضهم هذا رجل إمام ألم فاضل تقي زاهد، كل هذه ليست أدلة على صحة القول. نحن نتكلم من مسألة الحلال والحرام، جينا بدليل على أنه حرام، جينا بدليل على أنه حلال. أما مسألة الورع والتقوى شيء آخر، صح ولا لا؟ مسألة التقوى والورع شيء آخر، ولا يدل على أن الرجل كلما تكلم فإنه يصيب. على الأمر واحد لا نجيب على الأسئلة إن شاء الله في الحصة القادمة. أقول وصف أهل السنة والجماعة في الحال والمآل النصرة أنهم منصورين، والنجاة فهم ناجون في الدنيا ويوم القيامة. لكن نسأل سؤالا مهم، إذا كان هؤلاء منصورين وناجين لما نحن ننتسب إلى أهل السنة والجماعة ومع هذا لم ننجو من الاختلاف فيما بيننا؟ نعم، ولم ننصر على أعدائنا. ما هو السبب في هذا؟ السبب في هذا ما أصلناه بأنفسنا، لأن بعض الناس عنده نظرية المؤامرة، قل الناس تألبوا علينا والناس ما يريدوننا والناس يخططون ضدنا ويكتبون شطاريب بالليل وبالنهار. قبل أن تتهم الغير اتهم النفس، هذا منهج ربنا منهج سني. يقول الله عز وجل ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا. يقول الصحابة رضوان الله عليهم قال نحن الأتباع من تسلم كيف يقع ما وقع في غزوة أحد، يقتل منا 70 ويصاب النبي صلى الله عليه وسلم وينهزم جيش الإسلام و... نعم، هذه كلها بلاء ومصيبة. قال الله عز وجل قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. في مسند أحمد إسناد الحسن عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم جعل الذل والصغار على من خالف أمره، الذل والصغار على من خالف أمره، حتى لو كنت تنتسب إلى منهج أهل السنة والجماعة الأمر لا يعدو مجرد انتساب غير عمل. ذلك قال نعم على من خالف أمره، العبرة بالموافقة والمخالفة وليس بالانتساب. أين الحل بخروج من المحنة المذكور في الآية والحديث؟ الرجوع إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم علما وعملا. في عند الطبراني في معجمه بإسناد صحيح عن أبي واقد رضي الله عنه قال حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن جلوس على بصار فقال إنها ستكون فتنة، فقال يا رسول الله كيف نصنع؟ قال أبو واقد فأرجع النبي صلى الله عليه وسلم يده إلى البصار وقال هكذا تفعلون. قال كيف نصنع يا رسول الله؟ قال ترجعون إلى الأمر الأول. لما وضع يده على البشار فسره إن باب لقول ترجعون الأمر الأول، شار البشار لأنه أول فيه رجوع نعم إلى الأمر الأول، قال فرجع بيده إلى البشار. الأمر الثاني البشار يدل على الثبات لأنهم جلوس عليه، فحري بمن تمسك بالقرآن والسنة أن يكون ثابتا في مسيره إلى الله عز وجل. يقول الله عز وجل مقررا هذه القاعدة: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، إن الله لا يغير ما بقوم يعني حال القوم الظاهر، حتى يغيروا ما بأنفسهم الأمر الباطن. إذا غيرنا في الباطن يتغير الظاهر، صح ولا لا؟ الذي لا يستطيع أن يغير نفسه التي بين البيت لا يستطيع أن يغير زوجه، ولا يستطيع، لا يستطيع. الذي لا يستطيع أن يغير نفسه لا يستطيع أن يغير أولاده، والذي لا يستطيع أن يغير نفسه لا يستطيع أن يغير حال أمته من الضعف إلى القوة ومن الذل إلى العز. نفسك التي بين الذنبين لم تستطع أن تخلصها من الشرور، فكيف تخلص الناس من الشرور؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. أولا على المسلمين اليوم، وقلت طلاب العلم، أولا علينا بطلب العلم حتى نصل إلى غاية معينة، وهي تصفية دين الله عز وجل مما عالق فيه من الخرافات والبدع والمحدثات. يطلب العلم ما هو غايته؟ أن يصل إلى التفريق بين ما هو من الإيمانيات وبين ما هو من الكفرية، أن يفرق بين ما هو إسلام وما هو كفر، يفرق بين ما هو من التوحيد وما هو من الشرك، ما هو من السنة وما هو من البدعة، ما هو من الحلال وما هو من الحرام. والأصل فيها ما أخرجه البيهقي، عشان بعضها يحسن بعضا عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحمل هذا العلم من كل خلق عدوله، حملة العلم لا بد أن يكون عدولا، يحمل هذا العلم من كل خلق عدوله. ماذا يصنع أهل العلم إذا تعلم العلم؟ نعم ينفون عنه نعم تحريف الغالي نعم وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. إذا في دين الله عز وجل سيقع تحريف وانتحال وتأويل، على طالب العلم أن يتعلم العلم حتى ينفي كل هذا عن دين الله عز وجل. هذا أمر. الأمر الثاني بعد التعلم أن يربي نفسه على ما صفى له من أمر الدين، صفت له السنة مجردة يربي نفسه على السنة، صفى له الإيمان صغير يربي نفسه على الإيمان. ثم إنني لا أدعي أن تكون التربية بعد التصفية، وإنما تمشي معه، ما نقول حتى يخلص الجامعة والكلية يصير بعد هذا الربي نفسه، وإنما نعم يصير معه نعم. إذا علم السنة يربي نفسه عليها، إذا علم التوحيد يربي نفسه عليه. والأصل في هذا قول الله عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا نعم منه يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فذكر تلاوة القرآن الكريم وتلاوة السنة النبوية واتباعها نعم طريق إلى تزكية النفس، هذه التربية نعم يجمع بين التعليم وبين إيش والتربية، المجموعين في آية واحدة: ويعلمهم الكتاب والحكمة، يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، جمع بين التزكية والتربية. الأمر الثالث ولعلنا به نختم إن شاء الله، بعد طلبه للعلم وتربيته لنفسه يصلح غيره، ومن الخطأ أن يبدأ بالغير قبل النفس. قال الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. آمنوا علموا، عملوا الصالحات بالعمل، ربوا نفسهم وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قبل أن يوصي غيره بالحق يعلمه أولا ويعمل به، ثم بعد هذا يوصي غيره به. الأمر في هذا ما أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عفوا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. قال: طوبى للغرباء. من هم الغرباء؟ نعم، جاء رواية في يوم الطبراني في المعجم بإسناد حسن قال: ناس صالحون في ناس سوء كبير. هنا ذكر أي وصف؟ الصلاح. لكن هذا قد لا يفيدنا كثيرا هنا في هذا المجال، الصلاح قد لا يفيدنا كثيرا، لأن الرجل قد يكون صالحا ويهلك. قالت عائشة رضي الله عنها: أنا أهلك وفيه الصالحون؟ جواب نعم يهلك. قال من صلى الله عليه وسلم: نعم إذا تبر الخبث. لكن هل يهلك الرجل إذا كان صالح ومصلح؟ لا يهلك أبدا. ولذلك في لفظ الترمذي قال: هم الذين يصلحون ما أفسد الناس. ضعف بعض أهل العلم هذه الرواية، والصواب أن اللفظ بهذا الإسناد حسن، رواه الإمام الترمذي رحمه الله السلام، وقال حديث حسن صحيح، هو كما قال: الذين يصلحون ما أفسد الناس. ورد صالح ويصلح غيره، يعني أن يدعو بالتي هي أحسن على قدر الاستطاعة، على قدر الاستطاعة، على قدر الاستطاعة في العلم، وعلى قدر الاستطاعة في العمل، وعلى قدر الاستطاعة في الإصلاح. في مسند الإمام أحمد عن عتبة بن عبد رضي الله عنه قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو أن الرجل من يوم ولد إلى يوم موته يجر على وجهه في مرضات الله لجاء يوم القيامة فحقر. سبحان الله، رجل من يوم ولادته ليس مكلف إلى يوم وفاة، نقول 60 أو 70 سنة، أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، عاش 60 أو 70 سنة، عبادته لله أبدا حتى يرضى الله عنه يوم القيامة أن يجر على وجهه في الطرقات، يزحف في مرضات الله. يوم القيامة يأتي، هذا شيء عظيم جدا، غرض المجاهد نعم وصل إلى الكمال أبدا، يحقره، ينظر إليه يحقره بالنسبة إلى ما يرى من عذاب الله عز وجل وما يرى من نعيم الله عز وجل. يحرص الرجل على العلم ومعه على العمل في وقت عصيب. اليوم نعيش وقت ليس بالوقت، نعم وقت قد تغير، وقت عصيب، وقت قلة وذلة وشغار، نعم يحتاج الرجل إلى أن ينعزل وينغلق على نفسه، فيطلب العلم لنفسه ويعمل لنفسه ولخاصة أهله، وينصح ويصلح نفسه وأهل بيته. وهذه قاعدة مشهورة في القرآن الكريم في وقت الضعف. قال الله عز وجل: وحينا إلى موسى وأخيه هارون، زمن من زمن فرعون، نعم أوحينا إلى موسى وأخيه هارون أن تدوى لقومكما بمصر بيوتا، بعد أن قالوا أودينا من قبل أن تأتينا وإن بعد نجيها. الحال هو الحال، باقي فرعون يعذب ونحن في شغار في ذلة. أوحى الله عز وجل إليه أن كل يربنا الشاه، نعم حتى يقي النصر على الغيب. نعم بعض الناس عنده الحب ينتصر على أهل البدع، ينتصر على أصحاب المئة الأخرى، يريد أن يجاهد، يريد أن يقاتل. نعم الأصل يبدأ بنفسه قبل أن يبدأ بغيره. الرجل الذي لا يستطيع أن يصبر نفسه في البيت في قيام الليل والصوم لا يستطيع أن يصبر في الجهاد في سبيل الله ولا القتال، صح ولا لا؟ رجل لا يستطيع أن يثبت رجليه في إقامة بعض الركعات، كيف يقوم على رجليه يثبتهما في لقاء العدو؟ فتنة عظيمة جدا لا يستطيعها إلا من تعلم، إلا من تربى. قال إيش هو الحل؟ قال: أوحينا إلى موسى وأخيه هارون أن تبوى لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة. هذا الذي تستطيع عليه، نعم اجعلوا بيوتكم قبلة، في البيت اجعل قبلة للعلم وللعمل وللتربية وللتعليم وللإصلاح، واجعلوا بيوتكم قبلة واقيموا الصلاة. خلص ليش؟ لأن الصلاة موضع صبر نعم واستعينوا بالصبر والصلاة، جعل قرين الصبر لأنها تؤدي إليه، من يصبر نفسه على الصلاة يصبر على غيره لأنه في مشقة. لذلك حدد النبي صلى الله عليه وسلم قال وأن صلوا بالليل والنهار في مشقة عظيمة جدا، من فاز على نفسه وانتصر عليه فقام يصلي وجاهد نفسه وتعلم العلم الشرعي وقام يعبد الله عز وجل قد وصل. نحسبه كذلك. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضاه وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول يتبعون أحسنه. جعلنا هذا الدرس تتمة للدرس الأول تتميما للثالثة، وفي الدرس القادم إن شاء الله سنبدأ القراءة من الرسالة. والله أعلى وأعلم وأجل وأكرم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.